الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تسير في خضم هذا العفن الذي يرتع فيه الكثيرون وغمرة هذه الانحرافات التي يتأثر بها المجتمع، ولا حل كما قلنا سابقا إلا بالدعوة إلى الله وبتربية بأن يتوب المجتمع إلى الله عز وجل، وأن نقوم بتربية الناس على دين الإسلام. وحتى نحقق هذا الدور ينبغي أن يكون هناك صفات، هناك أمور نتقلبها في شخصيات الدعاة إلى الله عز وجل. نحاول أن نلقي الضوء على بعضها في هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله والموفقين لعمل الخير، إنه سميع مجيب قريب. أيها الإخوة، في شخصية الداعية إلى الله لابد أن يكون هناك إيمان يغمر هذه النفس، وأن يكون هذا الإيمان قويا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، لكي يتحرك هذا الداعية في العمل لهذا الدين. ولم يكن نجاح السنة المؤمنة في المجتمع الأول في نشر دين الإسلام وتغيير بلاد بأكملها، بلاد العراق والشام ومصر وغيرها، غيرت واقعا ولغة ودينا بهؤلاء المؤمنين الذين انطلقوا في جنبات الأرض وفجاجها ومسالكها ينشرون منهج الله في الأرض، ويحطمون قلاع الكفر والوثنية قلعة تلو قلعة. هؤلاء المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المؤمنون من أصحاب محمد بن عبد الله الذين عمر الإيمان قلوبهم، فكانوا كما وصفوا فرسان بالنهار ورهبان بالليل، كانوا أصحاب عبادة. ينبغي أن يكون تقوية الإيمان موضوعا مهما جدا، بحيث يرتقي الإنسان بإيمانه ودينه، فيعرف أولا ما هو الإيمان، أنه اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فلماذا يعصي إذن؟ فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الزيادة التي تحدث بوسائل كثيرة، ومنها الآية، الحديث، النبوة، سماع الوحي من مصدر النبوة، ملئ عمار إيمانا إلى مشاكله يخالف لحمه ودمه وعصبه، إنه معه دائما. ولذلك تكون موالاته في الله ومعاداته في الله، كلما سمع هذا الداعي آية أو حكمة زادته إيمانا. إن زيادة الإيمان أيها الإخوة تتطلب جهدا، وأما نقصانه فلا يتطلب إلا الغفلة والانفياق وراء الهوى. والإيمان كذلك يحتاج إلى تثبيت، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم ينفقون ما ينفقون ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فهم يعملون الطاعات لتثبيت الدين في قلوبهم، وبدون عبادات وبدون طاعات كيف يثبت الدين أيها الإخوة؟ إن هناك مسألة تخيف كل مخلص، وهي أن ينتكس على عقبه وأن ينكس، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل قادر على أن يكسب العبد إيمانه، والله عز وجل يزيد الذين يريدون الهداية هدى، ولكن الذي يريد الزير يزيد الله قلبه. نريد تفكرا يزيد الإيمان في هذه الآيات المنثورة في كون والمسطورة في كتاب الله تعالى، وإعمالا للعقل الذي هو في القلب فيها بناء على ما جاء في الكتاب والسنة. هذا الذكر وهذا العمل، هذه المحافظة على النوافل، وكذلك الأذكار، هذه الأعمال اللسانية وأعمال الجوارح التي تزيد الإيمان. أليس من العجب أنه قد يوجد بعض الأشخاص يستطيعون الرد على الطوائف الضالة وإفحام المرجئة والمبتدعة وغيرهم، ولكن هذا الشيء الذي صار الخلاف فيه بيننا وبين المرجئة وهو قضية الإيمان لا يزيد في قلوبهم. إذا كنا نستطيع أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات على القواعد الصحيحة دون أن تؤثر الأسماء والصفات علينا، دون أن يكون هذه الأسماء والصفات آثار في نفوسنا، إذا عملنا ناقص. ما عندنا استطاعة للربط بين الأسماء والصفات وأثارها في الواقع وتحقيق معنى أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم التواب الرزاق في واقعنا بحيث نكون قريبين من الله عز وجل. إن اجتماع المسلم مع إخوانه على الخير يزيده إيمانا، سواء كان اجتماعا في عبادات كصلاة التراويح التي نحن مقيمون عليها ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذاك الشهر وأن يتم علينا نعمته بالصيام وقيامه، صلاة الجماعة، صلاة العيدين، الكسوف، الحج، الجهاد، وحدة الزمان، وحدة المكان تزيد الإيمان، أو كان اجتماعا على علم أو دعوة أو مشروع خيري ويتواصى هو وإياه تعالى بما نؤمن ساعة. أيها الإخوة، إن هذا التواصي الذي فقده الكثيرون، من اليوم يذهب إلى أخيه المسلم زائرا له يطلب منه أن يجلس معه ليزداد إيمانا، يزداد هو وإياه إيمانا كما استلقى الصحابيان فصار بيد كل واحد منهما نور آتاه الله عز وجل إياه كرامة، وهكذا انصرف أسيد رضي الله تعالى عنه، وهكذا نزلت الملائكة تستمع لقراءته. أيها الإخوة، إن الشريعة لما حثت على التزاور في الله وجعلت الذي يزور أخاه في الله يقال له قلت طاب من شاك، لا لأجل تزكية الأوقات ولا لأجل أن يذهب الوقت هدرا وأن تكون تلك اللحظات مصروفة في مضيعات الأوقات وكلا، وإنما لكي يزداد هذا بهذا إيمانا. كان بعض السلف ربما يتذاكران مسائل من العلم والإيمان من بعد صلاة الفجر من العشاء حتى يطلع الفجر وهما على تلك الحال، ثم نحتاج إلى صبر يثبت الإيمان. الصبر من الإيمان لمنزلة الرأس من الجسد، والإنسان قد يدعو مرة أو مرتين ويتصدق مرة أو مرتين ويبذل مرة أو مرتين، لكن لا يطيق الاستمرار على هذا إلا المصابرون. أيها الأخوة، بعض الناس يعملون بجاول ويمشون على هذه البجاول في علم أو في أعمال من الطاعات وعندهم أوراد، لكن الذي يواظب على ذلك قلة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول يا مثبت القلوب أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ولا بد أن يكون هناك ابتعاد عن الأجواء المسمومة والأشياء التي تسبب أن تأثن النفس حتى يكون الإنسان بمنأى عنها. يحتاج الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون عنده صفة الحكمة، شخصيات الدعاء يجب أن تتصف بالحكمة، تلك الحكمة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكف مع أصحابه عن رفع اليد واستعمال القوة في مكة، لأنهم قلة لو أنهم استعملوا يدا أو رفعوا سلاحا في ذاك الوقت ماذا كانت النتيجة؟ فقيل لهم كفوا أيديكم، حكمة مؤيدة بالوحي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه على الصبر، ولذلك فإن كفار قريش بل العرب تعجبوا من هذه النوعيات الجديدة التي تستثار فلا تثور. والعرب من طبيعة أنه إذا استثير يلجأ إلى القوة مباشرة، لكنهم ضبطوا أنفسهم بتلك الحكمة. تلك الحكمة في الدعوة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقيد أسارة بدر في مكان قريب من المسجد حتى يسمعوا كلام الله، فيقول ذاك الصحابي جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع الآيات تتلى أم خلقوا من غير شيء أم من خالقون، قال كاد قلبي أن يطير. تلك الحكمة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن قتل عبد الله بن أبي مع أن نفاقه قد تبين، وآذى النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء عظيما وأراد أن يسبب فتنة كبيرة بين المسلمين، وقال للأنصار وقال لقوم أهل المدينة مثلنا ومثل هؤلاء الذين الآن زاحمون على المياه على مصادر المياه لما اقتتل ذلك المهاجر مع الأنصار على بئر الماء، من الذي يشرب يسقي الدواب أولا؟ لما صار قال كافرون مثلنا ومثلهم كمثل كما قال الأول كم من كلبك يأكلك، سم الكلب فيأكلك. ما هو الحل؟ بالكلام الخبيث وبالمؤامرة الشنيعة، اقطعوا عنهم الطعام، امنعوا عنهم المال فيرحلوا عنكم. أراد أن يحدث فتنة ممكن أن ينكب المجتمع الإسلامي بها نكبة عظيمة جدا، إذا صار دق السين الفرقة بين المهاجرين والأنصار. ولو أطاعوا عبد الله بن أبي ماذا كان حصل؟ وهو الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل، وهو الذي رمى عائشة بالأمر العظيم، وهو الذي رجع في أحد بثلث الجيش. مؤامرات ثم مؤامرة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطاول عمر في قتله، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. حكمة. عبد الله بن أبي محسوب على المسلمين في الظاهر، وعند العرب رجل معروف، كان سيتيد ملكا على قومه في المدينة، شخصية معروفة في العرب ليس نكرة، فهو محسوب على المسلمين. ولما انتصروا في بدر قام بعد صلاة الجمعة يعمل مواعظ ينصح قومه بأن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ويطيعوا. كل ذلك نفاقا وكذب وتكسر، محسوب على المسلمين في الظاهر. لو قتله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيقول العرب؟ صاحبه قتله، دخل في دينه وقتله بدون جرم ظاهر. إذا نحن لو دخلنا في دينه ممكن نقتل بدون جريمة. حكمة من النبي عليه الصلاة والسلام. الحكمة مطلوبة في الدعوة أيها الأخوة. الحكمة هي التي تجنب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يستعمل قوة في غير موضعها. الحكمة التي تجنب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بشيء ليس من الأولويات. الحكمة من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى هي التي تجعله يعرف ما هي الطريقة المناسبة للتسلل إلى نفس هذا المدعو وقلبه، وكيف يبدأ معه وبماذا يبدأ. أيها الإخوة، هذه الحكمة التي نفتقدها كثيرا سببت شرودا لعدد من الناس عن الدعوة بسبب افتقاد بعض الدعاة للحكمة. من الصفات المهمة جدا في شخصيات الدعاء القدرة على تحمل المسؤولية. الناس كأبل مئة لا تكاد تجد فيهم راحلة، والراحلة هي التي تحمل، تحمل وتتحمل. وهناك مهمات عظيمة ينبغي القيام بها، وإذا ما وجد من هذه الشخصيات من تتحمل المسؤوليات تقوم بها وتعرف معنى المسؤولية. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من يأخذ السيف بحقه، أبو دجانة لما تقدم كان يعرف معنى هذا الكلام، يعرف ما معنى أن يتقدم يأخذ السيف. السيف فأخذه فضرب فلق به هام المشركين، فلق به روز المشركين يعرفون. ولذلك نجح القادة. لماذا نجح القادة الإسلاميون الأوائل؟ لماذا نجح أسامة بن زيد مع أنه صغير في السن؟ لماذا نجح جعفر الطيار ونجح عبد الله بن رواحة ونجح زيد نجح خالد الوليد؟ لماذا نجح أبو عبيدة ونجح سعد بن أبي وقاص؟ لماذا نجحوا أولئك أيها الإخوة؟ نجحوا لأنهم يعرفون معنى المسؤولية. مسؤولية جد، المسؤولية مهمة. يجب على الإنسان المسلم أن يكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية. الناس ثلاثة: رجل يحرك نفسه ويحرك غيره، هذا عنده تحمل مسؤولية، ورجل يتحرك لنفسه وليس عنده قدرة على أن يحرك غيره، والثالث أنزل المراتب يحتاج إلى من يحركه. نحن نحتاج أن نكون متحركين قادرين على تحريك غيرنا. إذا عندك قدرة أن تدفع غيرك إلى الأمام، عندك قدرة على عندك تحمل المسؤولية. الذي يرى منكر لا يسكت يشعر بالمسؤولية. الذي يرى إنسان مدعو سائل إنسان سائل يتحمل مسؤولية دعوته يقوم بها. الذي يرى أناس في جهل يريد أن يتحمل مسؤولية تعليمهم. الذي يرى شركا منتشرا وبدعة فإنه يريد أن يحارب البدعة ويحارب الشرك، يتحمل مسؤولية. عندما الإنسان يتزوج يكون له زوجة وأولاد، مسؤولية وتربيتهم. لما حدث بني أمية بن العباس حدث بني أمية، قال قيل لهم في الحبس: ما أشد ما فقدتم؟ قالوا: تربية أولادنا. عند تربية الأولاد مسؤولية عظيمة. أيها الإخوة، بناء مسجد مسؤولية، وعمل أي مشروع خير مسؤولية، عمل برنامج دعوة مسؤولية، القيام بأي نشاط خير مسؤولية، أي جمع للصدقات مسؤولية. أما إذا كان واحد لا يتحمل مسؤولية فمعنى ذلك أنه سيضيع القضايا. هب أنه وكل بجمع صدقات، ماذا سيفعل؟ ربما يقول يضع العنوان شيء ويأخذ من الناس على شيء آخر، ويضع بطانية الشتاء في كفالة يتيم وأموال المجاهدين في تحفيظ القرآن، وأموال تحفيظ القرآن في تحفيظ صائم وفوضى بسبب عدم قدرة على تحمل المسؤولية. وممكن يستمر لصرف إنسان بعد ما بلغه، واليتيم بعد ما يبلغ لا يسمى يتيما، لكن بسبب التسيب وعدم تحمل المسؤولية تضيع أشياء كثيرة. ولذلك أيها الإخوة لما نجح أولئك الفاتحون الأوائل لما صاروا قادرين على تحمل المسؤولية. من المواصفات المتزنورة في شخصيات الدعاة الله عز وجل القدرة على معالجة المواقف وحسم القضايا وسد نوافذ الشر وأبواب الفتنة. لما قام السامري بعمل الخدعة الكبرى في بني إسرائيل وأخذ عجلا أخذ بقية هؤلاء اليهود كانوا أخذوا من القبط مصر حميا واستعاروه، فلما ذهب موسى لموعد مع ربي عز وجل استغل السامري أن القيادة القوية الأولى ليست موجودة ليلعب لعبتهم. هؤلاء عندهم ورع من شيء ووقوع فيما هو أعظم منه بكثير. قالوا هذه الذهب أخذناه من الصفر كيف يكون معنا ذلك؟ لابد أن نتخلص منه. حفروا حفرة ضعوه في ضعفه. جاء السامري بقبضة من أثر الرسول وقيل فرس جبريل فألقاها في ذلك وسوى لهم تمثال من عجل. ما هو معبود بني إسرائيل الأصيل؟ اليهود معبودهم الأصيل ما هو؟ الذهب. فلما عمل لهم عجلا من ذهب له فتحة في مؤخرته وفتحة في مقدمته إذا هبت الريح صوت قالوا هذا هو، هذا إلهكم وإله موسى، لكن موسى نسي وراح إلى اتجاه ثاني وهذا هو الإله الحقيقي. عبد العجل هو معبود اليهود الأصيل. لما أصارت الفتنة وهارون قال يا قوم إنما فتنتم بي إن ربكم الرحمن اسمعوني أطيعوا أمري ما ولم يكن يريد أن يذهب عنهم حتى لا ينوم موسى ويقول كيف تركت بني إسرائيل أنا وليتك عليهم. رجع موسى وقد أخبر من الله بأن قومه قد فتن. هذه الشخصية كيف واجهت الموقف؟ رجع واحد يرى ناس تعب معهم كان يدعوهم في مصر وهم تحت نور الاستعمار من قبل فرعون والتسلط الذي حدث من ذلك الطاغية، وكان يربيهم وقتا بعد وقت ويتخذوا بيوتكم قبلة اجعلوا بيوتكم قبلة يا قوم يستعينوا بالصبر والصلاة ويقولون له اذين من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. لما اصيبوا بالاحباط قبل ان يصلوا الى ذلك البحر قال كلا ان معي ربي سيهدين. ويعبر بهم البحر ويمرون اجعل لنا الها كما لهم الهة. وين التربية الاولى؟ كده ضاعت. يتركهم فترة بعد المعاناة ليذهب لمقاتل الله يرجع القوم الحنيفين كأن التربية ضاعت. ولذلك موسى عليه السلام صبر على قومه صبرا عجيبا، واحد يبقى معهم سنين ثم يغيب عنهم فترة يسيرة فيرجع وقد نقضوا أساس الدعوة وهو التوحيد وعبدوا عجلا وأشركوا مع الله بالسهولة. هذه الخدعون هذا إلهكم وإله موسى عبد العجل. رجع موسى ماذا فعل؟ هذه الصفة المهمة للشخصية المسلمة في حسم المواقف والقدرة على استيعاب القضية ومعالجة الأوضاع المتفجرة والعودة بها إلى بر الأمان. رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أولا أراهم الغضب على ما صنعوا والنكير على ما فعلوا مشتدا عليهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد بانتظار ما وعدكم الله أم أردت أن يحل على أم أردتم أن يحل بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم بهذا الصنيع بالشرك فأخلفتم موعدي. فبكل وقاحة ما أخلفنا موعدك بملكنا ليس بالقضية باختيارنا ولا بقدرتنا وأعذار باردة لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا نحن تورعنا عن حلي القدر ألقيناها في الحفرة كيف ناخذ من القبط الحلي؟ نحن استعرنا عاريه فقذفناها والقيناها عنا. وكذلك القى السامري القبض في التراب وعجن لهم هذا فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هذا عذر مثل ما جاءوا في الحج الى ابن عمر يقولون دم البعوض المحلم يقتل البعوض ولا لا؟ قال تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألون عن ذنب البعوض؟ هؤلاء يتورعون عن الحلي الذي أخذوه من الكفرة من المحاربين لهم من قوم فرعون يتورعون عن الحلي ويلقونه في الحفرة ثم لما يسمع العجل يعبدونه ويشركون بالله ويكفرون به. إيش الورع الكاسب هذا؟ يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ مسك القائد فكر القائد البديل بالنائب، لماذا حصل هذا؟ محاسبة محاسبة. واستثار هارون فيه العاطفه يا ابن امه، ما قال يا اخي يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين اسرائيل ولم ترقب قومي، لانك امرتني ان امكث فيهم لو فارقتهم انا. بعد ما عنف قومه وردهم الى الحق وانبهم على ما صنعوا، ثم حاسب القائد البديل والنائب، اتجه الى مصدر الفتنه بعد ذلك. ما خطبك يا سامري؟ تحقيق. فاخبره بما فعل، قال تذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساك، يسلط عليك من الله عذاب ان لا تمس احد ولا احد يمسك ولا تستطيع اي مساك، اذهب مقبوحا منبوحا طريدا، لا تمس احد ولا احد يمسك، لا مجازة، هذا في العناية في الدنيا وفي الآخرة. وإن لك موعدا لن تخلقه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. شكوز موسى يقضي على الفتنة، يقضي على الفتنة ويئدها في مهدها ويتخلص منها إلى الأبد. لنحرقنه، نأتي بمبارد الحديد ونجعله ذرات، ثم لننسفنه باليم نفسه، لننسفنه في اليم نفسه في ريح عاتية ما يبقى له أثر، ولا يمكن أن يكون إليه المستقبل. والقضاء على المنكر قضاء تاما. وهكذا استوعب موسى عليه السلام الموقف. نحتاج إلى رجال مواقف يتعاملون مع المواقف ويحسنون مواجهة هذه الأزمات. لابد أن يكون هناك تحمل للمسؤولية والقيام بالواجب، وكذلك مواجهة هذه الأزمات. أيها الإخوة، إن من المتطلبات في صفات الدعاة أن يكون عندهم اكتفاء واقتداء. اقتداء وتأسي، لأن هذه الشخصيات تحتاج إلى تكميل. واقتداء بمن؟ أولا أولا بالأنبياء، فبهداهم اقتدوا. يوسف مثال في العفة، كيف امتنع عن قربان المرأة بالحرام رغم توفر كل الدواعي للزنا؟ رجل أعجب، عبد في القصر لا يشك فيه، يدخل يخرج على كيفه، شاب يتوقد حيوية، المرأة جميلة وذات منصب، وهي التي دعته، والأبواب مغلقة، وغاب الرقيب، والزوج ما عنده غيره. واستغفر لذنبك، يعني تتعرض عن هذا، تشيله من القصر ما دام شفت النار والبنزين، وين الغيره؟ استغفر لذنبك. يوسف اعرض عن هذا، اعتبر ولك عن شيطان، واستغفر لذنبك. والزوج ما عنده غيره، والمراه هي التي دعته وهدلته بالسجن واستعانت عليه بكيد النسوه، وما ذلك قال معاذ الله. يوسف عليه السلام ضرب مثلا في الحلم، فلما قدر على عقوبة إخوته وهذه الجريمة الكبيرة التي فعلوها فيه، فرقوا بينه وبين أبيه، تسببوا في أنه يكون في نفس العبودية ويدخل السجن، ولما قدر عليهم كان حليما. لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. يونس مثال في اللجوء إلى الله في الشدة، فلولا انه كان من المسبحين وعنده رصيد اعمال صالحه من قبل، الذين هزبطوا من يوم يبعثون. وهذا شعيب، تحديد اهداف الدعوه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. وهذا هود وصالح بلسان قومهما. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل بهداه المقتدر. ابراهيم في ولائه وبرائه، ولائه الله وبراءته من المشركين. وهذا موسى في المعاناة والصبر على الشدائد التي لقيها. وهذا نوح الاستمرارية في الدعوة وتنويع الوسائل وبالليل والصبر والمصابرة والتحدي، إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. هذا أيوب في صبر على البلاء. وحتى القدوات النسائية موجودة في التاريخ، وهذه مريم العابدة وهذه آسيا الصابرة على ظلم الزوج وحتى لاقت ربها على الدين، وهذه ختي خديجة المؤازرة في الدعوة، وهذه عائشة الناقلة للعلم، وهذه فاطمة سيدة نساء العالمين تزيل سلى الجذور عن ظهر أبيها وتقبل على الكفار تسبهم بشجاعة، وبنتي رجل الصالح في العفة والصيانة، لا نسقي حتى يكبر الرعاء، لا نخالط الرجال، ما خرج من العمل تسلية. لكن أبونا شيخ كبير، ولما جاء تمشي على استحياء غير خلاق خراجة ولا ولادة ولا تنفع، فهي تقول إن أبي يدعوك وليس أنا أدعوك. ما هو الغرض من الدعوة؟ حتى لا يكون هناك أي ريبة، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما صارت الفرصة للتخلص من العمل خارج البيت والوظيفة التي لا تناسب المرأة، يا أبت استأجر، نخلص من العمل خارج البيت المرأة وقرنا في البيت كل. فهناك قدوات على مستوى الرجال على مستوى النساء حفل بها التاريخ، كلها موضع للاقتداء والاكتساب. شخصيات الأنبياء متكاملة، تربية فذة، صحابتهم تأثروا بهم وحواليهم اتبعوهم وأخذوا عنهم، والعلماء عن الصحابة، فنحن قدوتنا الأنبياء الصحابة والعلماء. أيها الإخوة، إن هناك مخرجا عظيما لمن يقتدي بالصالحين، وفيها إنقاذ له. قد يكون الإنسان في ضلالة، قد يكون في بدعة، قد يكون في انحراف، قد يكون في جهل، فتنقذه القدوة، تنقذه القدوة. ابن تيمية أنقذ ابن القيم: يا قوم والله العظيم نطيعكم من مشرق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حرانا أهلا بمن قد جاء من حراني، فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطرع الإيمان. هو هذه التربية، أن تدل المتربي على المنهج الصحيح وتجعله يتسلم الطريق ليمشي بعد ذلك. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، يربي يدل المتربي ويقوده ويعلمه وهكذا يريه الحق. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان، ووردت كأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآلئ التيجان، والناس لا يرونه إلا من الآلاف أفراد ذو إيمان. وقال في موضع آخر عن نفسه لما كان مع الصوفية ماشي بالقيم، كان في طريق آخر: لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان، لكن توقف خاضعا متذللا مستشعرا إفلاس من أثنان، فأتاه جند حل عنه قيوده. هؤلاء الإخوة أهل الخير يحلون عنك قيود المعصية، يحلون عنك قيود الجهل، يحلون عنك قيود البدعة، يحلون عنك قيود الغفلة. هؤلاء له أصحاب يدعون إلى الهدى، ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. فأتاه جند حل عنه قيوده، فامتد حينئذ له الباعان: والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه رفقة الشيطان، كان الرفي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. ثم قال: إن رمت تبصر ما ذكرت فغض طرفا عن سوى الآثار والقرآن. المطلوب في شخصيات الدعاء أن يكون فيه تكامل، والتكامل هذا أيها الإخوة لا يحصل إلا بالتأسي، تأخذ من كل واحد أحسن ما عنده. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في أمر الله عمر، وأصدقها حيان عثمان، وأفرضها زيد، وأقضاهم علي، أعلمهم بالحلال الحرام مع ابن جبل، أقرأهم أبي لكل أمة أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة أبو عبيدة، شيء في الإيمان مضرب في التقوى في التقوى في الأعمال الصالحة في العلم في القضاء في الفرائض في الأمانة في القراءة وهكذا. فإذا أخذ الإنسان من هذا حماسه في الدعوة، من هذا حماسه في العلم، ومن هذا حماسه في العبادة، ومن هذا حسن خلقه، ومن هذا بره بأبيه، ومن هذا ومن هذا اجتمع فيه الخير كله. نحتاج أن ندقق جيدا في قضية الاكتفاء والاقتداء لنرتفع بشخصياتنا إلى أعلى. وإذا كنت تريد أن تكون مصلحا وأن تكون داعية فلا بد أن تتصف شخصيتك بالصفات العالية. لابد أن تتصف شخصيات الدعاء بعامل التثبيت للآخرين. الناس كثير منهم مهزوزون، يعني لا يوجد علم شرعي، لا يوجد رؤية صحيحة، يضيعون في الأوضاع. يأتي حزب مشرك جاهلي يعمل بعض الأشياء التي تظهر الناس على أنها بطولات، ويزعمون أشياء فيقول تفق الناس لهم، يسمون أولادهم على أسماء أولئك القوم ويمشون وراءهم ويناصرونهم، يعتبرونهم مثل أعلى. يا قوم ناس مشركون، لو المشرك قاتل يهودي ماذا فكان؟ ماذا فخار يكسر بعض. أيها الإخوة، من الذي يملك الرؤية الصحيحة في الأحداث؟ من الذي يستطيع أن يقدم للناس رؤية شرعية على الكتاب والسنة فيما يجري؟ الناس يعيشون هزة، يعيشون غبش، يعيشون ردة، يعيشون انتكاس. إذا جاءت أحداث يمكن أن تهزهم وتكسر أشرعة مراكبهم ويفقدون البوصلة ويروحون في اتجاهات أخرى. تثبيت، عامل التثبيت مهم جدا. لابد من واحد يثبت على الأقل يرفع الراية حتى يرتد إليه بقية الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة حنين رغم أن معه أكثر من 10,000 شخص لكن ولى أكثرهم الأدبار. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيء، ولوا الأدبار. كيف تراجع الناس؟ كيف حصل التثبيت؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت معه قلة، صار ينادي الناس، يعلن عن نفسه، يعلن عن مكان الحق، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمر العباس أن يصيح بهم، وكان جهوري الصوت، يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب بدر، يا كذا. فالصفات تراجع إليهم. لو ما حصل هذا التثبيت كان طار من زمان. ولذلك أيها الإخوة، وجود من يثبت الناس في المحن. الإمام أحمد رحمه الله ليش ما سامح العلماء الذين استجابوا؟ لأنه رأى أن تراجع هؤلاء يفقد الناس العناصر المثبتة، يفقد الناس العناصر المثبتة. ولذلك فإن وجود هذه العوامل، وجود هؤلاء الناس الذين يثبتون في المحن شهوات شبهات، هو الذي يجعل الناس يفيئون إليه. فإذا فاءوا إليهم بقيت القوة الإسلامية موجودة. كان أحد الدعاة الله سبحانه وتعالى في أحد البلدان الأعاجم، لبلدان الأعاجم، يلقي خطبة في الناس، فجاء أحد أعداء الدعوة ليطلق عليه الرصاص في ذلك الحشد وهو واقف على المنصة. فارتبك الناس عند سماع الصوت الدوي، وهذا الدوي فمن قفز ومن احتبى واختفى ومن شرد. فقام بعض القال ينصحونه اجلس حتى لا يصيبك شيء، فقال كلمة المشورة: إذا جلست أنا فمن سيظل واقفا هنا؟ فعلا إذا جلست أنا فمن سيظل واقفا هنا؟ لابد واحد يبقى، لابد أن يعبر عن الحق، لابد من كل تنقذ الموقف. أيها الإخوة، إن النشاط والهمة في الدعوة أمر مطلوب، الحيوية، العمل، العمل، اعملوا، اعملوا، فكل من ميسر لما خلق له كان ذلك الداعية يكتب المجلة ويطبعها ويوزعها على دراجة هوائية لقلة ذات اليد وحده، واحد يصدر مجلة ويطبع مجلة ويوزع مجلة، واحد. هناك ناس عندهم مبادرات ونشاط وهمة، ولذلك سيحصل النجاح. ثم أيها الأخوة، لابد أن يكون هناك تجرد عن الهوى وإخلاص لله عز وجل، إخلاص لله. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا، ذكرنا بأن الذي يبنيه رياء لا يدخل في الحديث، والذي يبنيه بأجرة واحد يأخذ فلوس يبني يأخذ فلوس لا يدخل في الحديث. الذي يكون له بيت في الجنة من بنى لله مسجدا، بنى الله له مثله، بنى الله له بيتا في الجنة لله. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالذي يضع اسمه على المسجد هو عمله مناف للإخلاص في هذا. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. إخفاء الأعمال، التجرد عن الهوى، طبعا هذه من علامات الإخلاص. بعضهم قد يتكاسل مشتغل بالدعوة عن العبادات والصلوات بحجة القيام بأمور الدعوة. يا أخي، ممكن تحدث مرة النبي عليه الصلاة والسلام تأخر مرة عن صلاة لأنه ذهب إلى بلد عمرو بن عوف ليصلح بينهم لأشياء شيء عظيم، فتأخر في الرجوع. حصلت مرة مرتين، لكن سائر صلواته كيف كانت؟ يدرك تكبيرة الإحرام. بعض الناس ممكن ينزلفون مع الهوى فيضيعون أشياء ويزعمون أنها على حساب أشياء. يمكن أن يبرر القسوة في كلامه مع الآخرين على أنها حزن، يمكن أن يقسم المهمات على الآخرين ويبقى هو دون أي عمل. بعضهم يحب التسلط، بعضهم يحب التقدر، عنده حب للرئاسة. حب الرئاسة هذا من أكثر ما قتل الإخلاص وذبحه عند كثير من الدعاة. تعالوا نستمع من الرئيس: يا أخي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا أول شيء؟ من الرأس؟ لماذا؟ هذه صدور المجالس مذابح، فكان السلف يتوقعون صدور المجالس لأن تنفع الإخلاص. ما يتصدر قضية التصدر عندهم من القضاء المحاربة. لابد أن تصف الشخصية دعاء الله عز وجل بالتجرد عن الهوى، لأنه داعية ومثل قدوة. كيف هو يكون متبعا للهوى ثم يريد أن يكون داعية؟ ثم كذلك القدوة، صفة القدوة في شخصية الداعية من المتطلبات العظيمة أن يشعر هذا المدعو بأنه أمام إنسان قدوة في أقواله في أفعاله، لا لا لا لا يدخل في لما تقولون ما لا تفعلون، بل إنه يطبق ما يفعل. ليس عنده أنواع من النفاق: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، فجر في الخصوم ورد الكلمة عجرة، إذا خاصم فجر. بل عنده أدب إسلامي، عنده عبادة، عنده صاحب علم، إنسان يطبق ما يتعلم. أبو داود استأجر قارب، أربع استأجر قارب يذهب يشمت واحد عطس على الشاطئ الآخر لتطبيق، لتطبيق. وتشرى الإمام أحمد اتباعا للسنة، اشترى أمة واحتجم وأعطى الحجام دينارا. ليه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعطى أبا قيدة الحجام دينارا. قدوات. لماذا صاروا يقتدى بهم؟ طبقوا ما تعلموا، تعلموا وطبقوا ما تعلموا، فكانوا قدوة. فإذا أردت أن تكون قدوة يا عبد الله فاعمل بما علمت، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكذلك يجب أن تتصف شخصيات الدعاة الله تعالى بالأخلاق اللازمة في الدعوة كالرفق وعدم الخلط بينه وبين التشيب والإهمال، وإذا اتصف بالحزم فلا يخلط بينه وبين الشدة المقيتة والعنف. وإن من موانع الرفق أحيانا طبع عند الإنسان، أو يفهم الحزم فهما خاطئا فيترك الرفق ويقع في الشدة، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. وكذلك فإن صفة الكرم مهمة جدا لكي ينجح الداعية في دعوته. والنبي عليه الصلاة والسلام استقطب ناس كثيرين من العرب بالكرم، وأعطى 100 من الإبل، وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر. حتى رجع الواحد من عنده يقول لقومه: إني رأيت عجب، رأيت من يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يعطي وادي غنم يعطي. جاء من ابن مخرمة إليه ومعه ابنه المسور، فخرج إليه النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح، يقول: خبأت لك هذا. تأنيبا لقلبي خبأ له لباسا نفيسا خبأ له. لما جاء هذا يزوره وكان في خلق الشيء، أخرج له قال: خبأت لك هذا، أعددته لك وهيأته لك هدية. فتألف قلوب ناس كثيرين بالعطايا، ناس كثيرين، ولذلك اجتمعوا عليه مع حسن خلقه ودعوته ومؤيد من ربه. وهذا الفيض العظيم أيها الإخوة، إن هناك من الصفات المهمة صفة الاستمرارية في العمل. الاستمرارية في العمل من المتطلبات في شخصيات الدعاة، الاستمرارية، المواظبة، المداومة. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استحب المداومة وإن قلت على الأعمال، لأن الانقطاع مصيبة. لو واحد انقطع عن أعمال صالح أو أعمال صالحة ممكن جدا ينتكس. من أسباب الاستمرارية على الثبات على الطريق المداومة على الأعمال الصالحة ولو كانت قليلة. هذه المداومة يا أخوان تنافي المزاجية التي يتصف بها البعض فيعملون تارة ويتركون أخرى، وينشطون في الدعوة في أول فصل الدراسي ثم ينامون بعد ذلك، وربما قاموا ببعض المجهودات في وقت من الأوقات. شوف الآن أحداث فلسطين حركت الناس، صار عند بعضهم حماس وعمل وصدقات وأدعية، وبعضهم يمكن ترك أشياء من المعاصي لأن الوضع في مصائب المسلمين لا يتحمل أنه استحيا شيئا ما. لكن تمر الأيام، يهدأ الوضع، تبرد الأحداث، ماذا يحدث في النفوس؟ أين الاستمرارية؟ أين الاستمرار في العطاء؟ أين المواظبة؟ في الحديث: من سابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. السنن الرواتب. فانظر إلى قوله سابر في رواية صحيحة: من سابر على 12 ركعة. المواظبة في العمل مهمة جدا. استحب بعض العلماء أن الإنسان إذا كان ختم القرآن، إذا خلص سورة الناس شرع في الفاتحة والبقرة ولا ينتهي عن سورة الناس. ليه؟ قالوا: حتى لا ينقطع. إذا أنهى ختمة في نفس المجلس يبدأ ختمة جديدة، إذا أنهى ختمة في مجلس ما يسكر المصحف يبدأ ختمة جديدة، حتى يصير عنده دافع الاستمرار أنه مو خلصنا بس خلصنا وبدأنا من جديد، لأجل قضية المواظبة والاستمرارية هذه. بعض الأحيان توجد ظروف تجعل الناس يبردون. مثلا داعي ينشط في أول فصل الدراسي، ثم تأتي الامتحانات تصير في نوع من البرود، تأتي الإجازات تحصل نوع من الانقطاع. فالإجازات والامتحانات تجعل بعض الناس ينزل عطاؤهم، لكن إذا قلنا إن الدعوة مواسم مثل التجارة، والواحد يمكن يجد موسما رابحا فيدخل فيه بقوة، ينبغي إذا خفت الموسم أن يفتح له مجال عمل جديد. وإذا كان خف نشاطه في الدعوة لأسباب مقبولة مثل الامتحانات أو الإجازات أحيانا، فإنه في الإجازات ينبغي أن يكون مثلا متقدا في طلب العلم، يعوض بعض ما فاته. أما أن الواحد ينشغ في وقت من كل ناحية في الدروس وفي الدعوة وفي مرافقة الأخيار وإلى آخره، ثم بعد ذلك كل الأشياء تبرد مع بعض، معناها هذا إنسان ليس إخلاصه وإيمانه بالقول. شغل موسمي، تدين موسمي، إذا جاء رمضان صار حماسا، إذا انتهى رمضان رجعت حليمة إلى عادتها القديمة. إذن صحيح أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس غير مطالبين أن يكونوا دائما في القمة، لأن المسألة غير ممكنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل عامل سرة ولكل شرة فترة، ومن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني نحن نعلم أن هناك قمة وبعدها نزول، لكن المهم لما تنزل لا تترك واجبا ولا ترتكب محرما، فإذا فعلت ذلك فأنت بخير. لا يصلح أن تكون أعمالنا ردود أفعال، يجب أن تكون مؤسسة ومرتبة وموزعة بحيث تستمر. من المآسي أن الواحد أحيانا يكون عمله ردة فعل من شيء أو حدث معين، إذا برد الفعل برد العمل. بعض الناس عندهم مزاجية قاتلة، إذا تغير مزاجه لا حضر درس ولا حضر درس ولا اشتغل بدعوة، مزاج يعني عن مزاج الشيء. وماذا يعني متى إن شاء الله نحن سنعرف مزاجك متى يعتدل، وكيف يمكن نبني على أشخاص مزاجيين؟ ولذلك لابد أن ينظم الإنسان نفسه بعمل ولو كان قليلا، وأن يعمق في نفسه العمل مع إخوانه حتى لا تحصل قضية المزاجية، لأن المزاجية تتواءم مع الفردية كثيرا. ثم كذلك أن يكون هناك تحميل بين فترة وأخرى لمثل هذا الشخص، وهذا دور الخطبة في تحميل الناس في أعمال الخير، هذا دور المربين في تحميل المتربين في أعمال الخير. لو رأى الناس خسروا حمسهم، هذه مهمة جدا يا أخوان. والناس يتأثرون، يتأثر بخطبة، بكلمة، بموعظة، بنصيحة، بشيء يقرأه، بحدث معين، الناس يتأثرون. والمطلوب موالاة الحث حتى يستمر العمل. من الصفات المطلوبة في شخصيات الدعاء التفاؤل، الشخصيات المتفائلة تعمل. لماذا؟ لأنه يرى نورا في نهاية النفق، ولو كان في نفق مظلم، لكن يرى نورا في نهاية النفق. الشخصية المتشائمة لا ترى نورا البتة، فلماذا يسير وإلى أين يسير؟ هو لا يرى نورا أصلا. ولذلك فإن التفاؤل من الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التفاؤل، وكان يعجبه إذا خرج في سفر أن يسمع يا راشد يا نجيح، لأن الرشد والنجاح مما يطلبه في سفره وفي غزواته وفي ذهابه، يريد نتائج طيبة، يا راشد يا نجيح، يعجبه هذا. وجاء سهيل بن عمرو قال: سهل لكم من أمركم. يعني إيش علاقة الاسم بأن يحدث المطلوب؟ العلاقة ضعيفة ولا قوية؟ أخبروني علاقة اسم إنسان ما، اسم إنسان ما بحدوث مطلوب، انتصار في معركة، ضعيف. فلماذا أصر عليه مع ضعفه؟ تعليم الدرس في التفاوت. والمهنة كان سبب ضعيف، اسلك سبيله واعمله، اعمله مع التوكل على الله عز وجل. كم أثار التشاؤم من مصائب وأودى في مهاوي. بعض الناس مثلا إذا جاء يعرض أشياء على الجمهور عرض المآسي، مجازر كذا، عزائم كذا، مصائب كذا. طيب إذا كان ما قلت شيئا عن نصر الله وشروط النصر وكيف يمكن الخروج والانتصار بعد الهزيمة، كيف الخروج من النفق، كيف إشاعة أجواء التشاؤم شيء سيء جدا. لابد أن نكون متفائلين دائما. ممكن واحد يقول يا أخي بس ما في سبب يدعونا للتفاؤل، الواقع سيء. لا يا أخي، في أسباب. حدثت انتصارات في هذا العصر، عصر الهزيمة والذل، حدثت انتصارات ولو كانت انتصارات جزئية حصلت أم لا. إذا ممكن تتوسع وتكسر. عندنا نصوص تثبت أن المستقبل الإسلامي ولا لا؟ عندنا نصوص. هذه النصوص تدعونا للتفاؤل. الله عز وجل رحيم، والله عز وجل لا يريد أن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وأن يمكن للمسلمين في ذل دائم. لا، الله عز وجل لا يريد هذا. ولو صار أشياء فهي أمور مؤقتة وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكم يريدها تعالى. أن يحصل بالمسلمين يحصل بهم هزائم وذل، يمكن فيها رحمة لهم من جهة أن يعودوا إلى دينهم. ولو بقوا في انتصارات، تصور الآن لو المسلمين بقوا في انتصارات مع تراجعهم عن الإسلام، مهما تركوا الدين باقي في انتصارات، كيف يحس بخطايا الشخص؟ كيف يتوبون مثلا؟ لكن كانت آثار غزو التتار وغزو الصليبيين وغزو اليهود جنا كان لها آثار بعد ذلك. تأتي آثار توقظ الأمة تردها إلى دينها. الناس يرون أن نحن الآن مسحوقين بفعل بهذا التراجع عن الدين، إذا لابد أن نعود إليه. وهكذا التفاؤل أيها الإخوة الذي يدفع الإنسان أن يكون الكلام الصديق، أن يصف أشياء جيدة في الواقع، أن يذكر نتائج إيجابية. هناك أشياء إيجابية وأشياء سلبية. إذا طرقنا الأشياء السلبية باستمرار نشيع التفاؤل بينا. ومناسبة الأشياء دي واحد يقول كذا يجلس في مجلس يقول والله يا أخوان شكلها قبل المهدي ما فيه، ما في شيء. كيف يعني؟ يعني قال يعني انتصارات قبل هذا لا تفكر، قبل المهدي وعيسى ما في انتصار. لماذا؟ عندك أثار من علم؟ في عندك دليل يعني ما في انتصارات قبل هذا؟ أجل خلص نقعد ننتظر، نقف مكتوف الأجل، يقول يبعث الله المهدي وعيسى وهو نحن لا نفعل فيه. كل موت على ما مات عليه. كان عنده إيجابية، روح الإيجابية في نفس ذلك الصحابي الذي قال إذا كان مات موت على ما مات عليه، كون قاسم حتى تموت تعيش. لماذا قائلتم قاعدين؟ كونوا موتوا على ما مات عليه، قاسموا إلى أن تموتوا تلحقوا به. ما انتهى كل شيء بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن طموح الموجود في نفوس الدعاة إلى الله وعملهم بالقواعد الشرعية، الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، هذا هو المطلوب. أما إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ونشروه ونزلوا التشاؤم والنتائج السلبية، الشيطان يريدنا أن نترك العمل، أليس كذلك؟ أيها الإخوة، عودة مرة أخرى إلى صفة الإيجابية، أن يكون الإنسان عاملا وفي الناحية الإيجابية، وأن يكون ممن يقدم أشياء للإسلام، أن لا يكون متقاعسا ولا باردا ولا اتكاليا. لا تعتمد أن غيرك يعملها، لماذا؟ اعملها أنت. بعض الناس عنده قضية الإيثار في الطاعة، خله هو اللي يأخذ الأجر، خله هو اللي يدعو هذا، خله هو اللي ينصح فلان، خل هذا هو اللي يتقدم الصف الأول، خل. لماذا؟ هذا ليس من الدين. هذا له حالات معينة تكون مصلحة الإيثار فيها أقوى وأجرها أكثر، لكن الأصل إيش؟ سارعوا في الخيرات، سارعوا سابقوا، فليتنافس المتنافسون. يعني نحن نعمل، ينبغي أن نعمل، أما أن نترك ونكون نفتح المجال للآخرين، أنت نفتح المجال للآخرين، اعمل أنت، اعمل أنت. وكذلك فإن التسبيح يمكن أن يأتي بكلمات أو تصرفات تقتل هذه الإيجابية الموجودة لدى بعض الناس. ونحن إذا رفعنا لواء الإيجابية يمكن أن نعالج كثيرا من هؤلاء السلبيين. أنت يمكن أن تجد ناس ما عندهم نفس البحث العلمي، فتقدم بحثا جيدا تحمسهم لعمل مثله. أنت تجد الناس متقاعسين عن الصدقات فتعمل عملا يشجعهم عليه. يعني وجود النموذج الذي يحتذى والذي يعمل ويشق الطريق ويرفع اللواء مهم جدا. فجاء رجل بقرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس. متى تتابع الناس؟ حتى صار في ثومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كالقمر إلى استنار، كأنه مذهبة قطعة من الذهب تبرق. قال: من دعا، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه هي الإيجابية، هذه الإيجابية، أنك أن تحيي سنة ميتة عند الناس، تدعو إلى خير ما عمله أحد، تبدأ أنت تبدأ بشيء فيقتدي بك الآخرون. مهم جدا يا أخوان، لا بد يوجد فينا هذا، هذا مما ينبغي أن تتسم به شخصيات الدعاة. البدء بالمشاريع، ممكن تعمل مدرسة فيقتدي بك غيرك، تعمل موقعا إسلاميا يقتدي بك غيرك، تعمل مصرية يقتدي بك غيرك، نشاط في مسجد يقتدي بك غيرك، تطوير في حلقة من حلقات التحكيم لها أجر ملموس يقتدي بك غيرك، مستودع خيري، عمل بر، مشروع في سد حاجة للمسلمين. أفكار، في بعض الناس أفكار عقولهم متقدة، أذهانهم حادة تتفتق عن أفكار. الأفكار تحتاج إلى إقامة في الواقع أن تتحقق. وهكذا يجب أن نكون إيجابيين، نعمل نحن ليقتدي به الآخرون فنأخذ الأجر. نحن ماذا نريد؟ أليس نريد الأجر؟ ومن الأجر بالإضافة إلى أجر العمل أجر الاقتداء، إذا اقتدى بك الآخرون. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأمة أجرا، من الأسباب أنه ما أحد يعمل عمل صالح الآن إلا وهو مقتد فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا بالقول الذي دعاه إليه أو بالفعل الذي فعله. ولذلك كان أكثر الأمة أجرا. أيها الأخوة، تحريك النفوس بذكر الأجور هذا مما يشيع أجواء الإيجابية ويدفع للعمل. إذا ليش ذكرت لنا أجور في القرآن والسنة؟ من فعل كذا فله كذا، من فعل، لماذا سمى العلماء بكتب الترغيب؟ بكتب الترغيب لماذا؟ لأنه من الدوافع للأعمال، من الدوافع للعمل. ثم إن السلبية القاتلة الموجودة عند بعض الناس تجعلهم يعتذرون عن أشياء ولا يعملونها، وأعذار باردة، يتخلفون عن مناسبات خيرية بأعذار باردة، هذه ولا شك أنها تفسدهم وتفسد غيرهم. ومن الصفات أيضا النباهة، النباهة. أبو بكر الباقلاني لما ذهب إلى الروم أو ذهب إلى النصارى لدعوتهم إلى الله، هؤلاء النصارى اجتمعوا مع ملكهم، قالوا: هؤلاء المسلمين إذا جاءوا إلينا لا يسجدون لملكنا ولا ينحنون له، وعندهم الانحناء محرم، نريد أن نلجئ هذا المسلم القادم إلينا ونجبره على الانحناء، نريد أن نركعه ونجعله ينحني رغم عنه. كيف الطريقة؟ فكروا وقدروا وعبثوا وبثروا، ثم أقبلوا الفكرة التالية، قالوا: نبني مدخل مدخل باب مستواه نازل، نعمل جدار مدخل على قاعة الملك هذه، نعمل المدخل واطي واطي، حتى إذا جاء هذا رسول المسلمين يدخل من الباب لازم ينحني ويدخل، لأن طول الباب أكثر من طول الشخص، ينحني ويدخل، وبذلك نكون قد أجبرناه على الانحناء. فجاء ممثل المسلمين، ولا بد أن يكون فيه صفات قوية يمثل دين الآن أمام أمة كافرة، وراء هذه الخدعة ما صار مغفل أو ما انتبه ماذا فعل وانحنى ودخل، عرفها من مباشرة، عرف الخدعة وعرف ماذا يراد، والمكتوب يظهر من عنوانه ماذا فعل مباشرة بالنباهة، استدار ودخل بقفاه، استدار دخل بالريش، وحييك بدبري خذ تحية إليك. وهكذا إذا الإيمان يوجد البديهة في الحقيقة في النباهة في نفس المؤمن، وكذلك يعني سرعة البديهة أيضا صفة نافعة مهمة للداعية تخلصه من ورطات كثيرة. والأختم لكم بهذه الطرفة، وإن كانت هي باللهجة العامية المصرية لكنها يعني توضح المقصود. هذا يعني داعية ذهب إلى الصعيد يلقي فيهم خطبة وهو منهم، فلما ألقى خطبة باللغة القوية الفصيحة قال له بعضهم، طبعا قد يكون بسذاجة لا ما قصد يعني أن يؤذي هذا الداعية، قال ايه ده بنت جاموس اللغة، جاموس اللغة هو قصد قاموس يعني، لكن القاف يقولونها جا، انت جاموس اللغة، طبعا طلعت يعني بالجهة الاخرى ممكن تفهم جاموس على لغة اهل اللهجة اهل الحضر، فبيه بالبديهة قال ايوه بخصوص العقول بتفهم العقول. فتأمل ذات ذي الجاموس والعجول جات على يعني، بس هذا مو أي واحد ترى يسويه. فالشاهد يا أخوان سرعة البديهة طبعا هذا شيء كان معروف في علمائنا لما ردوا على المبتدعة، وضربنا مثل في محاضرة سابقة بهذا قضية سرعة البديهة، يعني مثل لا يتورط يجلس يعني حائرا تائها من زائغ النظرات أبدا، بل إنه عنده بالذات في قضية الناس اللي في المدارس الذين يؤذون الله ورسوله ويعتدون على الدين ويستهزئون بالصالحين، لابد من إسكاتهم، لابد من إسكاتهم. مثل هذا دكتور يقول متى نتخلص من الخيشة هذه، الخيمة اللي على المرأة، خيمة الخيشة هذه الخيمة السوداء، وتتحرر المرأة تمارس دورها في الرياضة والفن، تروح الأولمبياد وتشارك وتطلع بدلا من هذا الخنق وهذه قطعة القماش. فوقف له واحد من الطلاب المسلمين قال يا دكتور، قال نعم، قال أنا عندي سؤال، قال تفضل، قال أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذا السؤال مأخوذ من القرآن مباشرة، جزء من آية، أأنتم أعلم أم الله؟ فهذا اضطر أن يعترف، لا يمكن يصرح بالكفر يقول أنا أعلم، قال لا طبعا الله أعلم. قال يا دكتور إذا كنت تقول الله أعلم، فإذا قال الله يبنين عليهن من جلابيبهن، وقال الله ليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال الله ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، نسمع كلامك ولا كلام الله؟ فبنت الذي كفر. فالمطلوب في صفات الداعية إلى الله عز وجل أن يكون حاضر البديهة وعنده علم شرعي، عنده قدرة على الرد لأن من العيب الكبير أن يأتي واحد يستهزئ بالصالحين، يستهزئ بشيء من الدين، يستهزئ بشعيرة إسلامية كالحجاب أو تعدد الزوجات أو أي ما كثر من الاستهزاء في هذه الأيام، ثم يجي هذا حائر زائغ ضعيف هزيل رد هزيل. ألا ترى أنهم في بعض هذه الحوارات الفضائية يعطون صورة سيئة جدا عن الإسلام بسبب أن هذا الشخص الذي جاء لا يعرف كيف يمثل الدين، ولا عنده علم قوي، ولا حجة قوية، ولا لسان فصيح، ولا منطق بليغ، وبالتالي هذا الصامات. هذا ما أحببت أن أذكره في هذه الليلة بشأن متطلبات في شخصيات الدعاة أو مطلوبات في شخصيات الدعاة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرزقنا اتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إن لي صديقا أحبه كثيرا، وقد قرأت في بعض الكتب أن شدة الحب قد تنقل من حب الله إلى حب مع الله. نعم هذا صحيح. أول شيء يبدأ إعجاب بقدرات لديه أو خفة جنه ونحو ذلك، ثم ينتقل إلى تعلق يتعلق قلبه به، ثم يتحول إلى عشق، ثم ممكن يؤدي إلى شذوذ أو عبادة من دون الله. ولذلك لازم تنضبط العلاقة بضوابط الأخوة في الله. ضوابط الأخوة في الله معروفة، أنني أحببت فلانا لإيش؟ لعلمه، لدعوته، لخلقه، وأقتدي به وتعاون معه الخير، لكنني أهيم بي وأراه في ليلي ومنهاري، وأنني ألازمه ولا أصرف وقتا مع غيري وأقاطع غيره من إخواني من أجل أن. هذا علامة مرض، يجب أن تقطع هذه العلاقة، وخصوصا أنه يمكن أن تؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها، وسهر في الكلام أحيانا يكون بذيء، وأشياء لا يليق بمسلم أن يفعلها. يقول التمثيليات إذا انطوت على أمور محرمة فلا يجوز عملها. الكذب واحد، تمثيل دور الملائكة اثنين، تمثيل أدوار الكفار ثلاثة، تمثيل أدوار الصحابة أربعة، القيام بمشهد شركي كالسجود لوثن أو صنم أو تعليق صليب خمسة، وكذلك ما يكون أو ربما يحدث فيها من تشبه الرجال بالنساء أو النساء بالرجال أو ملابس غير شرعية، شهد واحد المسلمات واحد كافر، تشبه بالكفار، كل ذلك لا يجوز. يقول هل إذا الحجام مكروه؟ نعم، كره بعض أهل العلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في بعض الأحاديث النهي عن إجرة الحجام مقابل مص الدم، لكنها ليست بحرام، ليست محرمة. صلاة العشاء مرتين، حيث أن مسلمنا قد جمع المغرب والعشاء، وعندما أتينا هنا صلينا معكم العشاء، هذا هو الصحيح. إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد قوم فصلوا معهم، يصلون صلوا معهم، فإنها لكما نافلة. أما واحد يجلس وراء والناس يصلوا في الأمام فيقول الناس ما هذا، ليش ما يصلي؟ لا يكون كأيش ويتفرج معه عجز الإمام، فيصير به الظن. ولذلك صحيح أن تدخل وتصلي معهم لكن نافلة. تشبه بعض الشباب المتدينين بالمنحرفين في لباسهم حرام لا يجوز، واضح. تشبه الكفار لا يجوز، تشبه الفساق لا يجوز، وتكفير سواد أهل الفسق لا يجوز. دخلنا معكم في ثلاث ركعات وقد صليتم ثلاث ركعات وسلمنا بعد ركعة، يعني إذا أتيت بثانية أحسن حتى تصير شفع، لأن عندك وتر فتصلي بعد ذلك، اللهم إلا إذا نويتها وترا. إذا اغتسل هل يجزئ عن الوضوء؟ إذا تمضمض واستنشق ونوى رفع الحدث والطهارة. دعوة للاهتمام بالجرحى الفلسطينيين المسلمين الموجودين في المستشفى المركزي والعسكري. نعم، بادرة طيبة وعمل خيري وشيء يجرون عليه إن شاء الله. ولذلك يا أخوان ليس يعني نحن الآن لا نقول كل واحد مصاب هذا دينه كامل، لا، قد يحتاجون إلى علم، وعظ، نصيحة، ممكن. ولذلك يمكن يوجد المسلمين من لا يعرف حكم التدخين ولا حكم الغناء ولا حكم، ممكن مع مشاركته في أشياء جيدة لكن نحن واجبنا على الأقل الدعم المعنوي، إذا لم نقدم جبنا أو حيل بيننا وبين المشاركة في شيء حقيقي أو في أمر جهاد صحيح، فلا أقل من المشاركة المعنوية. يقول: عندما ينزل المسيح عيسى عليه السلام يتبعه النصارى أو بعضهم، إذا نزل مثل المسيح عليه السلام يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما في جزية، إسلام أو قتل. وإن ما أهل الكتاب إلا ليؤمنون به قبل موته، فسينزل ويؤمنون به ولا يقبل منهم شيء، يتركون النصرانية إلى الإسلام أو يقتلون، ما في حل آخر. إذا عطف اليهودي والنصراني فحمد الله، هل نقول يرحمك الله؟ هي وإنما ندعو له بالهداية، هداك الله. كان اليهود يتعاطفون عنده، ليشمتهم فلا يشمتهم. مسح اليد بعد الدعاء الراجح أنه لم يثبت فلا يفعل. التزمت وعملت قليلا وأخطأت أكثر وتجرأت على أمور من الاطلاع على عورات البيوت وحاولت الامتناع وأحيانا يلين قلبي، ولكن لم يكتمل امتناعي وتجرأت عيناي على النساء، ولم استطع الزواج وقلبي يؤلمني وحبي لربي هو أملي الوحيد. الحب لله، حب العبد لربه، جسم الطائر الذي يطير، العبودية، الرأس محبة الله، والخوف والرجاء الجناحان. فلا بد من محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن أين الخوف من الله؟ حب وحده من غير خوف لا يكفي، والخوف من الله إذا ما نفعت، إذا ما صارت المحبة بالدرجة التي تمنعك من المعصية، فالخوف يمنعك منها. ولذلك بعض الناس محبته لله كافية أن يترك المعاصي، إن المحب لمن يحب مطيع، لكن قد يتضعف محبته، فلا بد من شيء يضاف يدعم الموضوع، وهو خوفه من الله ومن عذابه. ولذلك لا تكفي المحبة بدون خوف، لا بد أن يكون هناك خوف من الله أيضا. وسلوك المسالك التي تنجي، إن السفينة لا تجري على اليابسة، فلا بد أن تسلك المسالك. فيأتي واحد يطلق البصر في الشوارع، يغشى الأسواق اللي فيها النساء الأماكن المختلطة ومجمعات سيئة جدا جدا، ويطلق يرى فتيات الغلاف، ثم ينظر في شاشات الفضائيات وغيرها، ثم ذلك يقول: أنا ما صبرت. طيب ما صبرت؟ لأنك ما اتبعت مسالك النجاة، ما غضيت البصر، ولا تجنبت أماكن الحرام، ولا تركت الذهاب إلى مجامع الفسق، ولا إلى قرناء السوء. وانت تطلق في الشاشات والمجلات بصرك ثم تقول: أنا ما استطعت. فإذا الخلل من هذا الشخص. فأما إذا سلك سبيل الهداية فالله يعينه على نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويتقبل عملنا ويبلغنا شهر رمضان، ويعيننا على قيامه وقيامه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.